يا قارئا مختصر الخليل لقد حويت الفقه يا خليل حصله نصا واصرف الهمة له فقد حوى مئة ألف مسألة نصا ومثلها من المفهوم فإن شككت عدده في المرسوم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحابه الطيبين الطاهرين ورضي الله عنهم تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله ونفعني وإياكم بقوله ورضي عنه، قال زكى في الدين. قال الشيخ رحمه الله: وإنما يزكى دين إن كان أصله عينا بيده أو عرض تجارة وقبض عينا ولو بهبة أو إحالة كمل بنفسه، ولو تلف المتم أو بفائدة جمعهما ملك وحول أو بمعدن على المنقول لسنة من أصله. قال إنما يزكى دين ومحط الحصر قبل الآتي لسنة من أصله. الدين يزكى ولو يبقى سنين عند المدين، إذا رجع للدائن يزكيه عام واحد فقط، إن كان لآخره شروط ليست من محصور ولا من المحصورين. الشرط الأول في زكاة الدين قوله إن كان أصله عينا بيده، كان أصله عين موشي عرض، هذا عين ذهب أو فضاء أو دراهم، وكان أصله لبيده أو يدي ووكيله فأقرضه. فإن كان أصله عطية بيد معطيها أو صداقا بيد زوج أو ورشا بيد الجاني القاتل هذاكم الإجراء أو نحو ذلك فلا زكاة فيه إلا بعد حول من قبضه. يزكي بعد حول وفيده ما يزكي زيد. قال: أو عرض تجارة، يعني الأول إن كان أصله عين بيديه ويدي وكيديه فأقرضه، هذا هو اللي في رجعه أي يزكيه يعني لسنة أصله. أو كان أصله عرض تجارة، عرض انت تجارة باعوا ولكن باعوا بدين، ما باعوش بالدرهم بالعرض، وعرض عرض أو كان أصله عرض تجارة باعه محتكر زيد. الشرط الثاني قبله قال: وقبض، وقبض هذاك الدين كي قبضه هو اللي زكيه، فلا زكاة قبل القبائل ما دام ما قبضش ما يزكيش. إن كان أصله قرضا أو عرض محتكر هذا ابن بالنسبة للمحتكر، وأما دين المدير غير القرض، دين المدير غير القرض، ما مثلا صاحب حاله وطلع وباع وما يسلكش، هذا من العام للعام يزكي لحسب الدين اللي راه يسلم للناس، ما ينتظرش حتى اي يلحق الحول يشوف واش راه يسال للناس بطل واش راه فعلهم بالدين هذاك ويزكي. واما دين المدير غير القرض، غير القرض فيزكيه وان لم يقبضه، راه يسال للناس من باع لهم شيء وما سلكوهش يلحق الحول يزكي حتى راه مازال ما قبضش. الشرط الثالث أن يقبض عينا، الشرط الثالث أن يقبض عينا بالنسبة للمحتكر، عينا يعني يقبض دراهم ما يقبضش عرض ذهبا أو فضة، لا ينقبضه عرضا حتى يبيعه على ما يأتي من احتكار أو إدارة. ولا فرق بين القبض الحسي والحكمي كما أشار في قوله قال رحمه الله ولو بهبة أو إحالة. ولو كان قبضه بهبة لغير الدين هو يسأل الواحد مثلا يسأل دراهم ومن بعد هاب هذاك المال اللي سألوا هابوا بخطأ زكية عين. ولو كان قبضه بهبة لغير المدين هابوا الظهر يسأل الظهر وهاب الظهر. فإن الواهب يزكيه الواهب يزكيه بقبض الموهوب له هو ما كانش فيه لأنها لا تتم ولا فقط من قبض الحسي والمعنوي. فإن الواهب يزكيه بقبض الموهوب له لأنها لا تتم إلا به الهبة لا تتم إلا بالقبض. إلا بالقبض. إلا بالقبض. كي قبض إذا نقول هو الزكاة هذه بس توصل له. ويزكيه ما غيره من ماله إلا لشرط أودع أنه أراد زكاة منه. فإن وهبه للمدين يسأل دراهم بارك الله يسمح له فلا زكاة على الواهب لعدم قبضه. هذا بالقبض. شيخ الدين هنا إذا كنت رجحوا مثلا سلعة. ها؟ غير بيع ولا غير دين إنسان؟ ها؟ ورجحوا له سلعة. إيه؟ هذا سلعة بالدين هو؟ لا لا، سيد دين، سيد دين مثلا عين. عين. إيه؟ سيد كي رجحوا له ما رجحوا له عين، رجحوا له سلعة. رجحوا له سلعة؟ إيه؟ نعم بلا في زكية ترجمة. إيه قبضه عين. عين. إيه قبضه عين. لأن لا تتم إلا به ويزكيه من غيره إلا لشرط أنه ادعى أنه أراد زكاة منه. فإن وهبه للمدين فلا زكاة عليه لعدم قبضه. أو بإحالة لمن له دين على المحيل. هو يسأل واحد مثلا أنا أسألك دراهم ودراهم هذوك قلت لك حلفا يعني مثلا أنا إنسان أقرأ المحيل والمحال والمحال عليه أو في حالة لمن له دين على المحيل ويزكيه المحيل بمجرد الحول كما الهيبة ويزكيه من غيره وأما المحال فيزكيه منه إن قبضه ويزكيه المحال عليه إن كان عنده ما يجعله فيه. قال في الشرط الرابع كمل بنفسه ولو تلف المتم. الشرط الرابع قبله كمل المقبوض بنصابا بنفسه. المقبوض هذا قبضه ولكن كامل يعني فيه نصاب لا بانضمام شيء معه. فأن يقبض مثلا 20 دينارا جملة أو هذا نصاب نصاب كامل أو 10 قل أقبض 10 ثم 10 أو قبض 10 ثم 10 فيزكيهما عند قبض ثانية إذا بقيت الأولى لقبض ثانية هم اجتمعوا إذا بقيت الأولى ما إذا كان صرف الأولى ما تجمعوا إذا بقيت الأولى لقبض ثانية بل ولو تلف المتم المفعول هو العشرة الأولى ولو كان تلفت صرفها والله تعالى قبل قبض ثانية التي زكيها بنفسه ولو تلف المتم وكذا إن تلفت الثانية أو هما إن تلف بعد إمكان تزكيته بعد اللي يتمكن من التزكية ثم قال رحمه الله أو بفائدة جمعهما ملك وحول أو كمل القبض هذاك كمل بفائدة والفائدة هي اللي تكون من الصداقة والهبة وإلى آخره أو غيرهما وكمل بفائدة هذاك الدين كمل جمعهما ملك وحول أي المقبوض من الدين والفائدة اجمعهم ملك وحول توفر الشروط. كما لو ملك 10 دنانير حال عليها الحول عنده أو يملكها واقتضى من دينه الذي حال عليه الحول ثاني، ولو كان بعض الحول عنده وبعضه عند المدين 10 فإنه يزكيهما. قال رحمه الله أو بمعدن على المنقول لسنة من أصله أو كمل المقبوض من الدين نصابا، الدين نصاب يعني قبضه، وكان عنده معدن ربي جاب له معدن ذهب ولا فضة ولا كذا هذا يزكي لأن المعدن ما يتوخرش هذا حقه وما حصاده. إلا أن المعدن لا يشترط فيه الحول على المنقول وإنما يزكى الدين المقبوض بشروطه أشغال قال لسنة من أصله لسنة فقط من أصله أي ولو أقام عند المدين سنين أي من يوم ملك أصله أو تزكيته إن كان زكاة. ومحل تزكيته لعام فقط إن لم يؤخر قبضه فرارا، أو إذا كان واحد ودين ويسألوا الناس فخليه بأن يزكي فرارا، إذا كان فرارا يزكى إن لم يؤخر قبضه فرارا من زكاة، وإلا زكاه لكل عام مضى عند ابن القاسم، بخلاف إذا كان الدين أصله هبة، دين يعني هبة هبوا الواحد والهبة هذه بقات عند الواحد بقات عند الواحد أو صدقة بقات عند المتصدق واستمر بيد الواهب والمتصدق أو صداق بيد الزوج ما يدفع لها الصداق بتاعها ما دفعوش ولا عنده صداق الصداق هذاك راه فيه نصاب وفيه زكاة أو صداق بيد الزوج أو خلع بيد دفعه ولا خال الزوجة خال خالتها الزوجة وما عطاش دراهم للزوج أو أرش جناية بيد الجاني جرحه ولا قصه ولا وحكموا عليه بيدفع الدية وبقات عند الجاني أو وكيل كل ما يكون فلا زكاة فيه إلا بعد حول من قبضه في هذا المسائل هذه فلا زكاة فيه حتى يقوم إذا كان الدين أصله هبة أو صدقة هذا ما يزكاش وإذا ما قبضوش مولاه هبة هبوه الورى ما قبضوش أو صداق وما قبضتوش والله كما خلع ولا أو إرجلايا أو شيخ قلت لك هذا عنده متصدق يا هذا متصدق وهذا عنده كلا للكم يزكي متصدق يزكي شكا موش موش رسبه رأي السماء من عنده أخرج السماء من رزقه وإنما ما دفعوش فلا زكاة فيه إلا بعد حول ما قضيه ولو أخره فرارا كما أشار له بقوله واستقبل حولا. قال رحمه الله ولو فر بتأخيره إن كان عن كهيبة أو أرش ولو فر ما حبش يقبض هذا المال بتأخير خلا إن كان إذا كان عن كهيبة دخلت الكفنة صداق وكذا أو أرش فهو مبالغ في مهد لا دليل عليه وبيض المسلم ولو فر بتأخيره استقبله وبعد تأخير استقبله قل يا أرش. قال رحمه الله لا عن مشترى للقنية وباعه لأجل فلكل لئن كان الدين ترتب عن عرض مشترى للقنية هو يشرع عرض سيارة مثلا أشرى سيارة هذه وبه يقتنيها ويخدم بها اشترى المقطع للقنية، شراها للقنية وشراها بالدرهم، كان اشترى بعيرا بدينار له، وباعه لأجل من بعد السيارة هذه قال هذا مليح ما نقتنيهاش ما نكسبهاش، وباعها لأجل بنصاف أكثر، وآخر قبضه فرارا أو أولى إن باعه عن الحول فلكل فيزكيه لكل عام مضى من يوم بيعه، قاله ابن رشد وهو ضعيف. والمعتمد أنه يستقبل به حولا من قبضه ولو باعه على الحول وأخره فرارا. والمسألة الموافقة للنقل تقدم تقول لي يستقبل بفائدين في الجدد، وقيدنا المشترى في النقل شراه بالدرهم ما شراه بعرض سيارة بسيارة، لا هذا بعرض لأنه الذي فيه كلام. وأما لو اشترى عرض القنية في عرض آخر سيارة سيارة ملكه بيرث أو كهبة ثم باعه بدين فإنه يستقبل به حولا بعد قبضه حتى عند ابن رشد. قال رحمه الله: وعن إجازة أو عرض مفاد أو لا. ولو كان الدين الذي فر بتأخيره فرتب عن إجازة لعبد، مثلا مال انت عبد وانتقل لشيء، أو عن كلا، أو كان أصله عن عرض المال هذا الدين، أو كان أصله عن عرض مفاد استفاد يعني من العرض والله بها فقبضه وباعه بدين فبالاستقبال به بعد قبضه وتزكيته لبعض الأعوام قولان المعتمد منهما الأول أي الاستقبال، وما إذا لم يفر بتقليه استقبل اتفاقا. ما قال رحمه الله: وحول المتم من التمام. وحول ما دون النصاب قبض بعض الدين ولكن ما فيش النصاب، المتم بفتح التاء نصابا باقتضاء شيء آخر، وحول المتم تم هذا الناقص باقتضاء شيء آخر من وقت التمام، من وقت التمام يكون الزكاة. ثم كل اقتضاء بعد ما بعد على حوله كان اقتضى عشرة في المحرم فعشرة في رجب صارت 20 يعني تم بها النصاب وزكى وقت قبض ثانية في الحول في المستقبل من وقت قبض ثانية وحول المتب من التمام. ما قال رحمه الله: لا إن نقص بعد الوجوب. لا إن نقص المقبوض عن النصاب بعد الوجوب، هو قبض النصاب كامل ولكن من بعد انقص النصاب، هذا انقص نقص بعد الوجوب أي وجوب الزكاة فيه بتمام النصاب، ثم قبض ما يكمله قبض دين آخر فلا يكون حوله من التمام، بل يزكى كل على حوله لأن الأول فيه النصاب. فمن اقتضى 20 في المحرم فزكاها كاملة ولا زكاة فنقصت عن النصاب انفقها في انفاق الى غيره، ثم قبض 10 في رجب وزكاها به فحال حول الاولى ناقصة لكنها معنا بعدها يعني صار زكى كلا على حوله. ما نقول شيء. أيوة الأولى اللي عنها 20 نقصد كل واحدة على حوله. زكى كلا على حوله إذا دم النصاب فيه ما. فالنظر الذي الأولى والثانية فيهم النصاب. قال رحمه الله ثم زكى المقبوض وإن قل. ثم بعد قبض النصاب في مرة أو مرات بقية أو تلفة فضل النصاب تماما قبض النصاب في مرة أو مرات بقية أو تلفة زكى المقبوض من بعد ليجي زكيها ليجي زكيها بعد وإن قل أو لو كان درهم يزكيه وإن قل ولو دون درهمين حول حالة قبضه ويبقى كل قضاء على حوله بالتضر للنصاب الأولى. قال رحمه الله وإن اقتضى دينارا فآخر اشترى بكل سلعة باعها بعشرين فإن باعها معا أو إحداهما بعد شراء الأخرى زكى الأربعين. وإن اقتضى من دينه الذي حال حوله عنده فاضى من دينه الذي حال حوله عنده أو عند المدين أو عندهما دينارا اقتضى يعني اقبض دينار في محرم مثلا فآخر اقبض دينار آخر في رجب مثلا فاشترى بكل منهما سلعة دينار الأول شبه سلعة والدينار الثاني شبه سلعة وتحته صور ثلاث لأنه إما أن يشتري بهما في وقت واحد طبعا أو بالأول أولا أو بالعكس باعها أي باع السلعة كل منهما هذا في دينارين اللي يشرب بهم كل سلعة سلعة واحدة سلعة ثلاثة كل منهما بعشرين مثلا الأولى بعشرين والثانية بعشرين والثانية بعشرين باعها كل منهما بعشرين مثلا صارت 40 فالمراد باع كل سلعة منهما بما فيه زكاة فإن باعها معا الصور ثلاث بالأربعين أو باع إحداهما والله باع واحدة منهم سواء كان ثانية أو إحداهما بعد الشراء الأخرى فواحدة بعد الشراء من حيث اجتمعت في الملك وتحته صورتان لأن المبيع أولا إما سلعة الدينار الأول أو الثاني وهما في الصور الثلاث بستة هي مع الثلاثة الأول أي فيما إذا باعهما معا بتسعة أقوله بعد شراء الأخرى أي وباع الأخرى إذا كما هو ظهر أنا وش قال؟ قال زكى الأربعين زكى الأربعين أي دينارا في الصور لأن الربح يقدر وجوده يوم الشراء أي موجود يوم الشراء دينار يحمل العشرين إلا أن تزكية الأربعين في الثلاثة الأول حين بيعهما معا وأما في الستة يبيع الزكي حين يبيع الأولى 21 وحين يبيع الثانية 19 وحول الجميع من وقت بيع الأولى لأن الربح يعتبر كاما في أصله أي كما الحيوانات 21 شاة وولدت ما قال رحمه الله وإلا 21 وإلا بأن باع الأولى باع الأولى قبل شراء الثانية هم اجتمعوا شوية قبل شراء الثانية أو باع الثانية قبل شراء الأولى زكى 21 20 ثمنها والدينار الذي هذا من يشتري به اش دين ها دينار الذي لم يشتري به ويستقبل بالتالي حولا من يوم زكاة فيعتبر حوله من يوم زكاته. فاستمر كلامه على الإحدى عشرة صورة التي ذكرها ابن عرفة وغيره، ثلاثة في الأول وست في الثانية والثاني في الأخير. لكن المعتمد أنه إنما يزكي الأربعين في ثلاث صور، وهي ما إذا اشترى السلعتين بالدينارين معا وباعهما إما معا أو الأولى قبل الثانية أو الثانية قبل الأولى، وما عدا هذه يزكي أحد المعشرين. ولما قدم عن الاقتضاءات بعد تمام النصاب تبقى على أحوالها، الاقتضاءات بعد تمام النصاب تبقى على أحوالها، تبقى كل واحدة على أحوالها، وإن قلت ولا ينظم منها شيء لآخر، نبه على أن ذلك إنه لمة الأحوال، هاي لا ما هوش عارف الاقتضاءات وكل ما تأخذها في شر ما عارفش مش بشر ما عارفش، والتبست عليه الأحوال فقال قال رحمه الله وضم لاختلاط أحواله آخر بالأول. قال وضم لاختلاط التباس أحواله، تبست عليه الأحوال وما عارفش وهذه يكون مش من شهر والأخرى مش من شهر، ضم لاختلاط أحواله أي أحوال الاقتضاء جمع حول أي أعوامه التي يزكى فيهما لا جمع حال، وشمل ضم لاختلاط أحواله آخر الآخر منها ملتبس ملتبس على حوله اللي أول، يعني الآخر يضمه للأول بالسلام، إذا التبست عليه الأحوال يضم الأخير للأول منها حول ما حوله الأول عارف على الحول، ويجعل الحول منه، يعني إذا اختلطت عليه أوقات الاقتضاءات يعني نسيها وعنده يسر اقتضاءات وديون رسالة للناس وكل واحد يجيب له ما عرفش أي نسيها مع علمه المتقدم عليه، سواء علم المتأخر منها أيضا أم لا، فإنه يضم ما جاهل وقته للمتقدم عليه المعلوم. فليس المراد بالأول والآخر بكلامه الأول الحقيقة الذي لم يتقدمه شيء والآخر الحقيقة الذي ليس بعده شيء، بل مطلق متقدم ومتأخر، هو يكون قد الأول ما وش عارفه يعرف الثاني، الثاني هو اللي يعرفه يعتبر هو الأول، بل مطلق متقدم متأخر، فكل نسي وقته يضمه لمعلوم قبله، سواء علم ما اقتضى في كل واحد من اقتضاءات له، ولا يضم المنسي وقته للآخر المعلوم. قال رحمه الله قال عكس الفوائد، عكس الفوائد هذه تعتبر قاعدة، عكس الفوائد ماشي كما الفوائد، الفوائد وش قلنا فيها؟ الأول يضم إلى الثاني، الأول يضم إلى الثاني، عكس الفوائد المنسية أوقاتها بعد الأخيرة، فإنه يضم المنسي الأخيرة المعلوم وقتها، يعني يضم المنسي وقته لما بعده معلوم وقته، كان أخير الحقيقة أم لا، فالعكس قد يكون في الحكم لا في التصوير، فقد يكون فيهما، لأن ما قبل المنسي وقته وما بعده قد يكون كل منهما معلوما في الاقتضاءات والفوائد، فالعكس في الحكم هو الضم عقب، وقد يكون المعلوم في الاقتضاءات أولا فقط وفي الفوائد آخرة فقط، في العكس فيهما معا. قال وإنما ضم للآخر في الفوائد، ضم للآخر في الفوائد يضم للآخر، ألا لأن أولها لم تجري فيه زكاة الفوائد، فلو ضم له خرج عليه الأول كان فيه الزكاة قبل الحول، بخلاف الدين. الدين فإن الأصل فيه الزكاة لأنه مملوك، وإنما منع منها وهو الذي خوف عدم القضاء. الشرع ما لزموش يزكي هو عند الدين، ربما لا يسلكوش الدين يعطيه. لذلك هذا ضمن الأول والآخر ضمن الآخر، فإذا خصمش ملكه ضمة الآخر هو ضمن الأول لأنه في حكم الملك، إلا خوفة أنه لا يقبضه. ثم قال رحمه الله والاقتضاء لمثله مطلقا، وضم الاقتضاء اقتضاء النقص عن النصاب، أقبض بعض الدين ولكن نقص، ضم الاقتضاء النقص عن النساء لمثله، هذا في الاقتضاء. وإن لم يماثله في القدر مطلقا، بقية الاقتضاءات السابقة أم لا، تخلل بينهما فائدة أم لا؟ قال والفائدة للمتأخر منه، ولا الفائدة تضم للمتأخر منه، الفائدة تضم للمتأخر كما سبقنا من الاقتضاء للمتقدم منه المتفق قبلها. ثم أوضح ذلك بقوله قال رحمه الله فإن اقتضى خمسة بعد حول ثم استفاد عشرة وأنفقها بعد حولها ثم اقتضى عشرة زكى العشرتين. هذا تفسير لما سبق. فإن اقتضى من دينه خمسة، ضمن دينه خمسة بعد حول من زكاته أو ملكه، أي وأنفقها هذه الخمسة، ثم استفاد عشرة فائدة موشيقة خيرا، ثم استفاد عشرة صارت 15 وحال حولها عنده العشرة، وأنفقها بعد حولها، انفقها بعد حولها يعني هذه الاستفادة، انفقها بعد حولها. وأولى إن أبقها ثم اقتضى عشرة من دين زكى العشرتين، زكى العشرتين الفائدة والتي اقتضاها بعدها، اقتضى بعدها عشرة دون الخمسة الأولى، الخمسة الأولى لعدم كمال النصاب بالاقتضاءين، والفائدة التي بعد الخمسة لا تضم لها. ثم قال رحمه الله والأولى إن اقتضى خمسة، وإنما يزكي الخمسة الأولى هذه إن اقتضى خمسة أخرى مع تزكية هذه الخمسة المقتضات أيضا لحصول النصاب من مجموع الاقتضاءات. والموضوع إنفاق الخمسة التي اقتضاها قبل حول الفائدة كما أشرنا له، إذ لو بقيت لحولها ضمت إليها. وفي هذا القدر كفاية. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أطلاب علم الفقه مختصر الرضا خليل، أطلاب علم الفقه مختصر الرضا خليل، لكم فيه الحياة فعيشوا.